أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف به الله الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله عز وجل، فأعرني قلبك أيها السامع الكريم. فموضوع درسنا اليوم إن شاء الله عز وجل يدور حول موضوع مهم في حياتنا وفي أسرنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا كذلك، ألا وهو: نور حياتك بالقرآن، نور حياتك بكلام الله عز وجل، أو عالج قلبك بكلام ربنا عز وجل. فوالله العظيم أيها الإخوة، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخير كتاب أنزل، أكرمنا الله عز وجل بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل، كتاب جعله الله سبحانه وتعالى حياة للروح، كما أن الروح حياة للجسد. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هنا هو كلام الله عز وجل. وقال عز من قائل: كذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النور هنا كذلك كلام الله عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل كذلك في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي إلى إيش؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أعدل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إيش عندهم؟ أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم أيها الإخوة، فلكي تشرق أرواحنا بنور الوحي علينا أولا أن نتلوه بألسنتنا، وأن نتدبره بعقولنا، أن نتلوه بألسنتنا وأن نتدبره بعقولنا، وكن عندنا واحد الوقت مش بدنا نحفظه فيه كلام الله عز وجل، وأن نعمل بكلام الله عز وجل كذلك. نجي لتلاوة ديال القرآن ديال الكريم. فلتلاوة القرآن فضائل عدة حدت عنها ولا حرج، منها الأجر والثواب. عندما تقرأ كلام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعطيك الحسنات. هل نظرنا إلى إنسان يقرأ الرياضيات والله سبحانه وتعالى يعطيه الحسنات؟ هل رأينا إنسان يقرأ مثلا الاجتماعيات أو الفرنسية أو الدنماركية والله سبحانه وتعالى يعطيه الحسنات؟ بل الحسنات موجودة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا الأجر والثواب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كلام الله عز وجل فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مجرد تقرأ ألف لام ميم الله سبحانه وتعالى يعطيك شحال من حسنة؟ 30 حسنة. مجرد تقول بسم الله الرحمن الرحيم شحال فيها من حرف؟ فيها 19 حرف، مضروبة في 10 شحال؟ 190 حسنة. هل كنت كعمر؟ الرصيد ديالك يملأ بالحسنات. مجرد تقرأ سورة الفاتحة وفيها 122 حرف، مضروبة في 10 شحال؟ 1200 حسنة. هالرصيد ديال الحسنات يمتلئ ويكبر. عندما تأتي إلى الله عز وجل يكون ميزان ديال الحسنات نتاعك متفوق. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما أحوجنا الرجوع دائما إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: صلوا على الحبيب. من سره أن ينظر إلى الله عز وجل فليقرأ في المصحف. من سره أن ينظر إلى الله عز وجل وينظر إلى وجه الله عز وجل فما عليه إلا أن يقرأ كلام الله عز وجل. كذلك القرآن الكريم نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. كم من أناس يتفرجون في الأفلام ويقرؤون الصحف والجرائد إلى غير ذلك، ومع ذلك تلقى عنده المصحف في المنزل ويتخلى عن كلام الله عز وجل، ويشاهد الأخبار التي لا يستفيد منها شيئا، ويشاهد كذلك الأفلام التي لا يستفيد منها شيئا والتي تجره إلى الهاوية والمعصية والعياذ بالله. عوض في ضيع الوقت نتاعك في ما لا يليق، عوض في كلام الله عز وجل. حاول ما أمكن قاعلة كنت ضعيف تلحد تحفظ ولو جوج آيات في النهار، آيتين. واش ما يقدرش الإنسان يحفظهم في النهار؟ يحفظ أكثر الإنسان باستطاعته أن يحفظ حتى وربعا من القرآن الكريم في اليوم، الربع نتاع الحزب. باستطاعة الإنسان كذلك أن يحفظ نصفا من الحزب في اليوم، ولكن احنا إلا من رحم الله عز وجل كتلقى الإنسان كيعطي التلفاز الحق نتاعها ويمشي يتسارك يعطيه حقه، ولكن إلى جاء كلام الله سبحانه وتعالى كينسار كلام الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لتلاوة القرآن. نجي التدبر إلى كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن. كان في سورة أشس إبراهيم، في سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوالله العظيم أيها الإخوة، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بأنه نزل الله سبحانه وتعالى بالعربية، وهذا أعظم شيء. ونحن الحمد لله أهل العربية مكيل قوش المشكل باش يقرأوا كلام الله سبحانه وتعالى. كم من أحبابنا وكم من شبابنا أسمعهم كتلقاه يتتعتع في كلام الله عز وجل، لأنه ما رزقوش الله سبحانه وتعالى ذيك اللغة التي أنزل بها كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام الله سبحانه وتعالى شيء عظيم وشيء جميل. كان واحد الرجل في سلفنا الصالح، كانت تصيه الأم نتاعه، تصيه أمه، كانت تقول له: يا بني اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. قالت له: من بس قرأ كلام الله سبحانه وتعالى الشعر بحال لعلك ينزل كلام الله سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى يحاول أن يتدبر المعاني ديال كلام الله سبحانه وتعالى، لأن التدبر في كلام الله عز وجل شيء مهم كذلك للإنسان. عندما يتدبر الإنسان آية من كلام الله عز وجل ويقف عند آية من كلام الله سبحانه وتعالى، فوالله العظيم تتغير حياته، لأن التدبر في الكلام الله سبحانه وتعالى دائما يؤدي بك إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى ما يرضي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا عز وجل في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وتضرعت إلى الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عندما تقرأ الله كلام الله سبحانه وتعالى وتقرأ وتتدبر في كلام الله عز وجل تزيد إيمانا وترتفع درجات إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة للتدبر في كلام الله عز وجل، فما أحوجنا أن نتدبر في آية من كلام الله عز وجل. كذلك العمل بكلام الله عز وجل، كم من آيات سمعناها مثلا في التراويح وفي المحاضرات أو في الدرس أو في المواعظ، ولكن قليل قليل من يعمل بكلام الله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل. كنسمع: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن مرارا وتكرارا، ومع ذلك نعطيها الظن والغيبة والنميمة إلى غير ذلك. كنسمع شحال من مرة العقاب ديال المكذبين، ومع ذلك نعطيها غير الكذب إلى غير ذلك من المصائب والذنوب. كم من آيات نستمع إليها ولكن قليل قليل من يعمل بكلام الله عز وجل. اللهم يا رب وفقنا للعمل إلى كلامك. العمل بكلام الله عز وجل كذلك شيء عظيم. العمل بكلام الله عز وجل ينور بصيرة الإنسان ويسير الإنسان في كنوز الخير، ويسير الإنسان كذلك في خيرات كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوء بالخيرات ومملوء بالحسنات ومملوء بشيء يقربك إلى الله عز وجل ويزيدك رفعة عند الله عز وجل. علينا نتلو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل بكلام الله عز وجل. بقت لنا واحد المسألة وهي حفظ كلام الله عز وجل. كان السلف الصالح إذا حفظ 10 آيات من القرآن الكريم لم يتجاوزهن حتى يعمل بهن، لم يتجاوزهن حتى يعمل بهن. أبو بكر الصديق شحال من وقت قضى في سورة البقرة؟ 7 سنوات وقيل 9. أبو بكر الصديق ظل وهو يحفظ سورة البقرة في 7 سنوات وفي رواية في 9 سنوات. لماذا؟ هل لم يكن فطنا؟ هل نسبة الحفظ عنده نقصة؟ لا، بل كان يحفظ ويعمل بكلام الله عز وجل. يحفظ ويعمل، يحفظ 10 آيات من كلام الله عز وجل وكيرصع الحفظ ويعمل بما حفظ. سبحان ربي العظيم. أعظم أمنية أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت جزءا من كلام الله عز وجل. أعظم أمنية كذلك أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت نصفا من القرآن مع العمل. أعظم أمنية كذلك أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت القرآن كاملة مع العمل، ما بقاش غير فتحفظت حفظت حفظت ومن العمل ما كينش. أعظم أمنية كذلك أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت سورة الفتحة حفظا متقنا بدون أخطاء. كم من أناس يحفظون سورة الفتحة ولكن بأخطاء متعددة، لأن عندنا في الشروط ديال الصلاة إلا خطيتي غير في الفتحة فواحد الحرف مشات لك ضاعت، والليلة درتي الدال قلتي ليه الدال مشات الفتحة مشات الصلاة. سبحان ربي العظيم. الحفظ ديال كلام الله سبحانه وتعالى كذلك يربي في الإنسان الخوف من الله عز وجل، ويكون الإنسان فطنا. الحفظ لكلام الله سبحانه وتعالى كذلك يربي الذكاء في الإنسان. الحفظ لكلام الله سبحانه وتعالى ينور البصيرة إذا عملت بكلام الله عز وجل. فما علينا أيها الإخوة إلا أن نتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، ونقوم بتحفيظ كلام الله عز وجل لزوجاتنا ولو شيئا قليلا ولو شيئا يسيرا، ونعمل كذلك بتحفيظ كلام الله سبحانه وتعالى لأولادنا. كم من أناس يصرفون الأموال تلو الأموال مش يتعلم الولد نتاعو الفرنسية مثلا، أو ليتعلم الولد نتاعو الدنماركية مثلا، أو يتعلم الولد نتاعو الإنجليزية مثلا، ولا يصرف ولو ريالا واحدا ليتعلم الولد نتاعو حرفا من كلام الله عز وجل. هذا خطأ. فما علينا إلا أن نستيقظ من نومنا، لأن الأجيال نتاعنا إلى ما حفظوش كلام الله سبحانه وتعالى، وإلى ما عملناش كذلك بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيكون مشكل في هذه الحياة. لأن دابا كتشوفوا المشاكل الربا والخمور بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا عن كلام الله عز وجل، وبسبب كذلك بعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفظ لكلام الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة ارتقي اطلع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هي وأنت من جل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تأتي إلى الله عز وجل وأنت حافظ سورة الفاتحة حفظا متقنا، الله سبحانه وتعالى يقول لك يوم القيامة رتلها كما كنت ترتل كما كنت ترتلها في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في سورة الفاتحة. هذه أعظم أمنية عندي، أعظم أمنية باش يقولك الله سبحانه وتعالى هذا الكلام في يوم تدنو فيه الشمس إلى رؤوس الخلائق، في يوم لا ظل إلا من أظله الله سبحانه وتعالى تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فإذا أردنا أن نفوز وأن نسير إلى الأمام علينا أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ونتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس عندهم مصاحف في المنازل ولكن المصحف نتاعو مطلي بالغبرة. علاش؟ ما كيقلبوش، لم يفتح كلام الله سبحانه وتعالى ليقرأ فيه. ونوشك أن نقع كما قال ربنا عز وجل على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن أش مهجورا. فمن أراد السعادة ومن أراد الفوز ومن أراد التربية فما عليه إلا أن يرجع إلى كلام الله عز وجل، ومن أراد كذلك السعادة في أولاده وفي زوجته وفي أسرته فما عليه إلا أن يعمل بكلام الله عز وجل، وأن يعمل بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث جميل، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا أردت أيها الأخ الكريم الرفعة والمنزل العظيم عند الله عز وجل، فما عليك إلا أن ترفع القرآن، فما عليك إلا أن تحفظ القرآن، فما عليك إلا أن تقرأ القرآن، فما عليك إلا أن تتدبر القرآن، فما عليك إلا أن تعمل بكلام الله عز وجل إذا أردت الرفعة. وإذا تخليت على هذه الأمور سيضعك الله سبحانه وتعالى في درجة لا تحمد عقباها، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون بكلام الله عز وجل وبكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يتلون كلامك، ومن الذين يتدبرون كلامك، ومن الذين يعملون بكلامك، ومن الذين يحفظون كلامك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم يا رب ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.